وكذلك رب العالمين غني رحم صر رحمة وامان أتقم الحال تقور الظلم كون العذب بالله ما نضر ومترسين ما نمتسلين أمان إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك نطلب النصر يا رب حفظنا يا رب اغفرنا العدو لا ننصر بالظلم. فكيف نتأدب بأداب النبي صلى الله عليه وسلم؟ والظلم ومين كان غزر الظلم؟ كل حد استشنا غادي يراجع إيمانس، كل حد استشنا غادي ينأب نفسيتس، كل حد استشنا غادي يسلم باللي لا ينتقل إلى الله سبحانه وتعالى. داني خاتي تغرهم، داني كنت في دار الامتحان دار الابتلاء تدرت لنا إن شاء الله ربنا نجي من أهل الجنة، داني دار اللي من لا دار له، داني تدرت الكفار سيجك لن تمتع لن تتن كالنعام اللهوير بل هو مواضل دا قد لهوير حاشاكم سوما ترقيت اللهوير اير يضنصن المعاشنصن رعان تتنحلوف حاشاكم شطحن ردحن تصيكن انوشانن اير يضنصن صلى الله العافية لا يرينصن مع الخماش نشين حاشا نشين ديب سلمن نشين تامنس الغيب التلشنا لي منس الغيب نصلى العافية. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يوم القيامة وسولتو التامنس الغيب يجو الاخر الدصيك يجي تفر ظهرس أبي تغرت لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. من أود منعا إن الذين يخشون ربهم بالغيب بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ربنا نجنتا من الغيب أنا كذبت الطاوين الطاوين قامتش منا ما تخرج هنا دارك كسبداني عمرداني هرتتاني زهداني الممقنص والحج ولو على حساب الناس ولو على أعراض الناس ولو على أموال الناس هذه النفس الأمارة بالسوء بس ربي حشاء النبي صلى الله عليه وسلم ناموني ديننا خطموني كل شيء غص حقص غرش واجبات وحقوق غرش الواجبات تتوديد غش الحقوق غش الحق اتجاه اولادك اتجاه اهلك اتجاه الجيران غش الواجبات غشتي كل حد غش واجبات وحقوق والدين حقوق وحدود لا غش حقوق وحدود كما يقول المثل حريتك تنتهي عند بداية حرية الاخرين. فان قدس الظلم هذا الدعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. ومن الظلم خاصة نسان ود العرس يكتنو خاصة نأكد ديس نبينت نطلب ربا نهدى نطلب ربا نطبق ونتعدى واحد ما يطلبه المستمعون واحد خاضي دلغنيت نستلدى واحد بصح الميدان ونطبق ربا نهدى نطبق همي من زولو طبيب نطبق أنا زول طبيب أغني سنين عم سيدي أبدأ يتوصي أنا الحبة هذه تأكلها وحبتو تجيض حبتو القيلات حبتو تمديد من تساعد مع ومان مع الحليب قبل المعاش مس المعاش بعد المعاش ما لحمليك ما لحمليك ما لحمليك بصح النصيحة بتينا ربي بتينا النبي صلى الله عليه وسلم أن فخص مش يدي وين إلا من رحم ربي حجتنا علينا يوم القيامة والعياذ بالله الحجة ربات يجل حجة لنا إن شاء الله ربا غني وفقا نسل نطبق جميع وسيلة يتسلى دخل نبلغ وجه غنسل أنبلغ تروان نغي تسدنان نغي الجوارين نغي العمال نغي المعاليم نغي الغافلين ممكن شان نصح ذاني كت النصيحة نشين خاطينا وتنتجي قاع أنا مثلا ونص الخمر نشين حال غاطا حاشا وسيقاتا مش نغي الخمر المعنى النظر يمدني نص الخمر أسين ونص الخمر ممكن يكتل موعد نشيقا خاطينا بالصحة النزوة ننصح أن ننصح وسيلة يغفل. فمن من من

روح صلح جبت روح لي بالديون اللي نسيبون عندي بالديون مرات صلغنا مرات صلح الريق لا غالب يا ورغسنا تفهمن يناس نحبسوا ويتاوي التامطوتك نشتاوي هذه مرتي متوال عن تامطوتك هذا هذا ولا شي ملعون روح شتا العريس اشاول الوزران صلح جبت نبدل قاع الطريقة روح لي نسيبن او يففن الحورية تاويت مع تفوست والله توني عندي تقيما وقبل العريس اجدا وانت امتوتش داوين الشر شحال من عام يتمنى دي ملش شحال من عام سكيم يتوجد شحال من عام يهبر شحال من عام يكنكض يجلي منس باش كديك سبت داوي تسلتس اقدس تس ملعونة ملعونة خاطر الكورتاج استجروت على طريق اليهود والنصارى سبحان العظيم انا قد ربي ليالي عقب انتمار وتكاد لك انت تمديتني مسلما تبدا الله يسمع الوحدة هذه بدا زمر يقنسى يقنسى يقنسى بين الوالدين بين لا اله الا الله يعاد العريس الشرط وجيت من مين السجت وترى السلت عقدت كون فحل كون صنديد كون راجل صح ينسي ونسيب تحبس دي تقيم ديك تحمل ليك بتي تاويد لهليك على طريق النبي صلى الله عليه وسلم حتى من السنة الحمد لله يعني قوين ضجت سنة النبي صلى الله عليه وسلم زفوا عرائسكم ليلا الحمد لله هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم ينسي حمك بتي تاويد لهليك لهليك في مار سي عقدة تشديت سي مار تنو نشيحك مغديس وشو تحكيم لا بديس نشيحك مغديس يعاد بتي تويتد على منهاج محمد صلى الله عليه وسلم سالاداب ذكر الله سالحياة سالوقار ستعاون الخير حما كوكل غاج بتا باب ابو هيوف مغلوب على امريكا لا تشيتشي اشيرنا تمطط شغاف الاشترنا ويتويتد وتقبل نشد ساتاويخ افقت الحجبت روح لنسيبنج اشتوشن جيت نجل كتافتش تويتد ربها النهدى انتو تصح سبحان الله العظيم انيني نعاود فاربانش الاداب في هذه المساله نتادب في اعراسنا نتادب خاطر وطن نفرح دو فوق نبريد الا وزيع السب العرس يعني راني ساهي واش بكش تتقلق فيا ازها وبيع الفيستا اهرد جدها لا ازهي غتفرحها بس على طريقه محمد صلى الله عليه وسلم غير حدود غير التزام فكر الجواريت لان بعض الجواري مساكن ولا تتصن خاصة وسيلة الجيران الحجابي قال لبيتها تقدان الطعم تقدان الطعم الا وسيلة الجيران الحجبت ولا تتص يوميا لي بارلور يوميا خاطر النج منا ال 11 ال 11 كوبا هذين ال 11 دي غادي يبدا هدينك حماده هبينا اوه سبحان الله العظيم غير ناشين في الفولكلور غير التقاليد لا الهراج تي بدوا جيت حماك القايلات جيت سعان ضكواز صار لبيات ديس اناشيد اسلامية متأدبة قدان ال 11 هذي بدا ما روح مادة مع 12 لنرد حن الغرفة ديك الانتيد تخمايل شلاداب نتصعك نتصيك سمو محمد صلى الله عليه وسلم هذا ذكر الرسول اني دا صفر يسمى كشغل الرسول دا صفر الرسول دا صيك ماما متفاتك الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن وني لاي الزور حمادة وديني صلت لا من يسمع له لما تقرأ زابور كداوي متفاتك الرسول نصلي عليه صلى الله عليه وسلم النبي سمعنا شقية مدعي شاقية من ذكرت عنده ولم يصلي علي بتقل حضور تزلس محمد صلى الله عليه وسلم إلا مدعي إلا شاقي شاقيس ربي هذه شاقيس العباد مدعيس ربي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعاد التوض 11 ستير بعد 11 اللي عند البيات اناشيد ما شاء الله دينيا آداب كلها دعوة الخير غسل وقت نسن آداب داه دينك زتيغ الزقاو العلا وش تفرحوني وني الظلم حريتك تنتهي عند بداية حرية الآخرين. الجيران اللي يصبرش الحداش نضجر خلاص الحداش كوبا الهدوء السكينة على بالك تزوى تجرت سلهدوء أتسلم يدنا مكتش لدين وش عليتهم تجرتني مسلمة ربا دي سجى ربا دي سجى ربا دي سجى دعوني مسلمة لدين توجنة أمر بالدعوة التامة والصلاة القائمة. فهذه النقطة في الأداب أداب تجرد رب دي بارك جميع العرسان أصنط رب العالمين أدي بارك فانتولس دعويني من الشر نمسلمن دعوة المظلوم مستجابة إن الشاعر الواعظ يعني في الظلم خاصة أي لي تصحصح كل حد بيلي يتعود يتصحصح فلا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم رب عني بعد غفنا الظلم وكذلك من الظلم أكل أموال الناس بالباطل يعني إيش شنو يكلم مدن تونس ديك المجتمع انتقت تقريب تيقت مونكس النقط زوا إمارتحونا تلا صلحنت همي صلحنت لش منايو إماناسوشن لش تيقت أديس نتمشيدا أديس لوش أديس خاطي نتمشيدا وتفهم تقح التاوض ريال أدي تاكلش أنقود يا رب تاوات وانت قد العبادة نقول يا ربي سبحانه وتعالى كيف نتأدب في أموال الناس ايت لي مد اللي ما هو ما هو, ما هو لك غيعيك بعد نقنع نقنع سوانا غنوش ربي سبحانه وتعالى من يود أقمقم الصح من يود الغاني الصح من يود غاني غاني صح وسيرس القناعة رأس الغناء القناعة كود هذا ملياردير ليش اصل القناعة اللي يلهف كمل نتولس الدعاون الشر نمسن من يقول ليش اقتماد صار يقولون شان تل في رمضان بعد قبل كنا في جولة يقني يصلوا شيك يتصلوا شي الساعة غفص ويتجت تيقى يزقوا الديبو وطرني لا يتصلوا شي قال شمر شمر 80 تا شمر 100 الارتيكل اللي يفقزت يرقد يقول العدد وجه دوران خاتي 100 مليون خاتي 200 توحص المليار يزوى يبي يزقى الحسابات شتن تبيدي إن يسو البيغ ودز معاهم ديوان الزين الناس كدة وحدي نشو زقوا ذا المحكمة للعباد حسبي الله ونعم الوكيل أدوك لغفت ربي يقرأ صاموني كل يزقني والوجه ده وحدي كيسغول لك كده وحدي وني تفابريد يزوى يخساس ترجيشين خساس ترجيشين يا ربك وكل غاج قريب سميع عليم بصير قهار شحوني ظهر وني وكل وني ظهر وني مولا دعوة خير والدينس اي كي يزدحل للشربة لاش دعوان الشر ظهر تعاون مجالان خير المهم بعد الثاني يساز مميس مميس نوني صلوشن يسدي وني المظلوم الناس يودم ربي خصغت سمحت بابك بابك لا يرسوها نشان الى ذو الخيط ليتعانز دعوتك الناس ولا حيا ايدي رايت ليك السمحة والتكلبة قاعد خزرة اني يبي انت ليسم يستفتي قلبك ولش ليس سوالاش ما كان قيم داني كل حد ضامير سيس سوالس اما لن تسلن تيزنان كولي كتلة ضامير سيس سوالس قالت قد يا ربي تظلمتني تقطعت لرحمتني تفرقت الزواج تبسطني روحر روحر المظلمة قمة من أمس سود بعيسى وعدوان نباب حمد نشيخ باب السعب المهم الناس هي ريت الكبر أول ماني يزوى البابس الناس يعني وني ولا يظلم الناس لم استعدش يسمحهم بالصح الراس يتلس يبدا يتعانس المرض مني قطع المرض توفتا بجناس تدول تجر سن الدوالع تبجناس تعمل تغنان تبوعو تقنزرين تدول تجر ندلع تبجناني تغ يتكبر السيس زاوني تغ تشمس السيس يرسني تغ يكل ديوان السيس يوف إيمي يوف إيلس يوف تيغ ما سوفنت يبلوكا لو متبش نابرك توف وسفهي من أطيب بخماس وجد الكونسر وجد الروماتيزم وجد تيتاوادو الدعوت مو مسلم المظلوم يبيا سيتليس يشا سيتليس دعوت تعار توني مارو بارك توني مارو قبل رمضان قبل رمضان لن أولياء ربي توت لن قد دعوت مظلوم أسي بيت لي صادي صلوش إما التاجر إما المصر إما سيني كدا وحدي كدا وحدي حسنا تشوف المؤمني يشمر يشمر باباس كروسا يوي يسيوني يتص يغزر من تبجناني سي بافري وجد بنادم السنة تبجنات تولد وجان كوسانت ولين جبت يغزر الناس ودي تغيطي صح صح خفت شديت ليك دخت دخلتو كردة دنهب وش دي باين دخل الحمد لله يتواضع يقوم يتلني يا رياسي قل الملك يا ويتسني الموتق يا رياس الملك كل دايتليس انت يولي الملك السكدة عمان با 15 يوم تنفش تاب جناس تدبل دبوعود لا اله الا الله تنحمك عمليا كالصلة بابس يا هذا الديوان قد ان قلت دعوين الشر ونتفصل ده وحدية كل ما نتفصل ممكن بان تشكك من الدنيا كل حدا دي قد في منس بطور توفتا بش ناتش ده التوفانين مع المارتو المارتو جهنمة فنحذر من اموال الناس من ادب انت مدن انت ادب لاش غشوال السا لاش غشوال بنا لاش غشوال تقدم اطير ضد تارواتش التاويدا داير التاجر التكر التاجر تزيد العرس تزيد العيد سويت لي مدن تشد الديسير سويت لي مدن تبنت التدرج سويت لي مدن ربا غني هذا ان شاء الله فانت ادب مايت لي وكذا كان نختم السيس هذا قشا لي في الشا لي في الشا تجرب داول الخبر نتادب مع الله ان نقول يا ربي قضيه الربا خاصة لي زانتيري بونكار يقولوا السنة بتاينا انا بدك تقارد هالبانكا دا شريك شو هو قمة دا شريك نسأل الله العافية يا ويلك لكن تعال نتحارب مع الله دعوة الشرطة تركبتش على بالكم يقن حد يقرص لي زانتيري يزوي بدك تصل لي زانتيري بلونسا جنط البانكا لا يرزم يدمار النس لا يعلن الحرب مع ربي نوما مش مطمتو تلك تسليدي والقبل الحرام سور جزن بتا تسندر جزن ميوين ديت لي نربا والتت خاطرت مع التعاون تنصيحت والتزين والتير تسريا للربا إن رب العالمين بعد عودوا بالله مشتاشم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم والحبيب صلى الله عليه وسلم في حديث الله أكبر أربع حق على الله أن لا يدخلهن الجنة ربع الصفات نعبد وتشمن رحمة ربي أربعة انتباع دفنه ولا يذيقهم نعمها ما يذوقوش نعمة ربي في الجنة مدمن الخمر وسيدمن الخمر رباه غني هدا يهدا وسي الله الشيطان كليت في هذا الأمر وآكل الربا وآكل الربا وآكل الربا الله يبعد عننا الربا يا شباب لكن تشمر ميتلس لي بونك ديس الربا وجار شوفت عيني وتفاك تقول مامونة تقدر صاحك وفقن وسار اللي يريد يسكر لا يتفت الظهرس اللي يقوس اللي يتجبد اللي زانتي رتنيش يستسك المالية اللي تبيد الفايدة باش كتيش يغمزي باب البنكة إنه سي ولا سي وإنه يخبد في دين يغمزي ناس عم الحاج بتضموني إنه ها من أن جيت لنا من أتناج كان سكرامي الدع الناس هاوني أنفس جبتا ديت ليتش إنه هلا خدم السيس هلا كذا شريك معاسن شو مصطلحات مصطلحات شيطانية أشي التعامل أشي نية ذا شريك حمولك واسكر رميت للجني اجي دا قد كار راش تغرون اجي تسن بعض نبوشن او داش تسكر مغل تقول او داش تسكر مغل تشي وين قاعي بلاية ربي قاعي خلاصي بلاية الشيطان والتبي الفوائد جديني ميت حقد بيتك لا غالب تزود تخسول سدينك روح العلماء اهل الفتوى الوارعين الذاكرين واسألوا اهل الذكر كنتم لا تعلمون خاطي الغافلين الذاكرين العاملين رباني فهم واكلوا مال اليتيم بغير حق والعاق لوالديه ربعايو ما يشموش رحمة ربي مدمن الخمر واكلوا الربا واكلوا مال اليتيم وكذلك العاق لديه فارباش الاداب في الاموال نتأدب في الاموال يكفي كلك غنى الايمان صح الحمد لله رزقنا مكتوب الخاتم مكتوب وفي السماء رزقكم وما توعاتم بالتغني وين الربا بالتغني وين يكيم مدن بالتغني وين صلوش بالتغني وين تقرضى قمة ليل ضد عدي سما ماتشي توالي رزقك شحال من شربة ماء شحال من شربة كازوز تاع حمود بوعلام شحال من شربة كازوز تاع الهنا تاع بريان شحال من شربة تاع رامي شحال من حبة تاع روز تهبطها في فمك شحال من حبة بنان شحال من حبة تاع رمان نورمون ما لا تشد كل رزقك انقرو ما لا تشد من ما تشد لا يتوالي عدي سما ماتش كون مهني وتمتيت التوافد رزقك ربي غني هذا ان شاء الله فنتأدب مع الله سبحانه وتعالى نشي للعباد نربي دي شمجان ربي سبحانه وتعالى ان قد نظلم ايماننا ونظلم ربي ربي غني عن العباد ربي اننا فمن شاء في اليوم ومن شاء فليكفر ربي لا يحتاج الى عبادتنا ولا يحتاج الى احد من خلقه غني عن العالمين نشي محتاجين نشي فقراء الى الله نشي ضعفاء الى الله نشي دغان بجري فصن ربي ربي غني تبت فنحذر من الظلم فنحذر من اموال الناس ومن اموال الربا وكذلك ان نحذر سويتلين اجير حد يعرق الحقيقه المصر من الدوطة خاصتني نسكن مساكن تفويا الى معصور ادوا الاجير حقه قبل نجفه عرقه وتخلص الخميس كل يوم الدوطة الصور من شعرك تحمل ليه قال 200 تفضل كل يوم هاو السنة تيقنوا سيدي انه المشكلة بتا يستخدم لي ماليا غزة سيمان دوش نطار قنص ان بعد ندخلنا يخدم سولنسن بتنشي تشمر تاشكارت معايا قني قعار جد سابريد انه يولي الماليا تشمر سنت اراق اخدم انه يخدم يعني مدة معاس لا يعول اسو شريه وش تحرك يقنوا الشمر انت ولدي باين غلي ما وصين باين لا يتشمر زمان يزوط القيس يتوبي العرق سلتيوي إنه براني نتنس خدام وشاس العرق يوميا والعجز إنه الطبقة سنة محمد أصلا ادوا الأجيرة عرق حقه قبل نجفة عرقه دي قمة قمة دي قنارات سيا هذه فغة دي السير دي من الشانطي هي الدار وعروة شحال حقك ياو تخوى القرهامي إلا وشي باش كدي وش الحقني كنحد الله يسرع عصرت ندان ندان اتسكره اشيني 120 نو نو نو نو نو نو نو نو نو 120 اوديك عرق يغلب يغلب اتسكره ساعات قارس ويتش ويتش على الرزق ربي الرزق ربي صفر حي مسلماش صباح ربي نوات صلقت